إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرحنا على منهاج المسلم للإمام العلامة أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى وشفاه ورعاه. وكان آخر شيء توقفنا عنده هو ذكر بعض الالتزامات التي إذا حقق الإنسان العقيدة الصحيحة كان ملتزما بها. ذكرنا أن الالتزام بالعقيدة الصحيحة هو عين الالتزام بما جاء به الرسول، والالتزام بالعقيدة الصحيحة يعصم لك دمك وعرضك ومالك. والالتزام بالعقيدة الصحيحة معناه أنك تسير على الطريق المستقيم الذي يريده الله تبارك وتعالى بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لعبد الله بن مسعود خطا مستقيما في الأرض، ثم خط على جانبي الخط المستقيم خطوطا صغيرة، ثم قال: أما هذا، وأشار إلى الخط المستقيم فهو صراط الله المستقيم، وأما هذه، وأشار إلى السبل والطرق التي هي على جانبي الخط، فإنها السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو صاحبه إلى النار. قال المفسرون والشراح لهذا الحديث أن المراد بالشيطان هنا علماء السوء الغيابات. وهكذا ذكرنا بعض الأشياء ولكن لم نكملها، ويحسن بنا أن نكملها حتى نعرف إن نحن تمسكنا أو إذا نحن تمسكنا بصراط الله المستقيم العقيدة الصحيحة ما الذي نكون قد صنعناه. اعلموا رحمكم الله أن الالتزام بالعقيدة الصحيحة معناه أننا التزمنا بما أوجبه الله علينا. الله عز وجل أوجب علينا أشياء وأوجب على نفسه أشياء، إنما ما أوجبه الله على نفسه إنما هو على سبيل التفضل، أي أنه منه عز وجل تكرما على الإنسان بذلك الإيجاب وذلك الحق. فقد جاء في الصحيح كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي رواية: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله علينا، الواجب علينا، حق الله علينا أن لا نشرك به، ألا نصرف صغيرا ولا كبيرا من العبادات إلا له تبارك وتعالى. إذا أنت التزمت بالعقيدة الصحيحة فاعلم أنك متمسك بالحبل الوحيد المنجي يوم القيامة. فيوم القيامة لا تنجيك صلاة ولا صيام ولا قيام ولا صدقة إذا كان توحيدك فاسدا. أما إذا كان توحيدك صحيحا وأخللت شيئا في العبادات ولم تفي بكل العبادات فإنك مظنة أن يغفر لك. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله حرم أو أدخله الله الجنة. وجاء في حديث آخر: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه فإنه ستحرم النار عليه، لن يدخلها أبدا. فلا إله إلا الله. الالتزام بالعقيدة الصحيحة هو عين الالتزام بملة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الحنيف هو المائل، والمراد به في الآية المائل من الشرك إلى التوحيد، هذا هو الحنيف. الالتزام بالعقيدة الصحيحة التزام بما قضى الله تعالى وبما طلب، فقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى أي أمر. فإذا كانت عندك عقيدة صحيحة فمعناها أنك قمت بما قضاه فعلا. الالتزام بالعقيدة الصحيحة مجانبة لما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا بالضرورة والالتزام. فإذا قلت لا إله إلا الله وأنت مخلص معناها أنك قلت لا معبود بحق إلا الله، معناها أنك لا تعبد إلا الله، معناها أنك تعبد الله بما شرع لك، أي أنه شرع لك اجتناب النواهي وفعل المأمورات. فتجد نفسك وأنت تقول لا إله إلا الله مجانبا لكل المعاصي. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أيضا الالتزام بالعقيدة الصحيحة معناه أنك تبرأت من باقي العقائد الفاسدة، وهذا من أعظم ما يذكر ويستفاد. إذا قلت لا إله إلا الله معنى ذلك أنك في نفس الوقت قلت كل الآلهة الأخرى باطلة وكل العقائد الأخرى باطلة، هذا قولك لا إله إلا الله. التزامك أيضا بالعقيدة الصحيحة هو التزام بما مدحه الله، فتكون في جملة الممدوحين الذين مدحهم الله ومدح اعتقادهم. فقد قال الله تبارك وتعالى في معرض المدح للمؤمنين: والذين هم بربهم لا يشركون. السلام. والذين هم بربهم لا يشركون. والالتزام بالعقيدة الصحيحة معناه أنه قد تحققت فيك دعوة أبيك إبراهيم عليه السلام. إذا كانت عندك عقيدة صحيحة فأنت ممن استجاب الله دعوته عليه السلام. أي فضل أعظم من هذا؟ لن تجد هذه الفضائل في أي فن من الفنون، لا في الفقه ولا في الحديث ولا في الأصول ولا في أي شيء، تجده فقط في العقيدة، هذه الفضائل وهذه الأمور الكاملة. وما هذا إلا اختصار وإيجاز كما ترون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبني أي أولاده الذين هم من أصلابه ومن جاء بعده ممن كان على شاكلته في العقيدة الصحيحة. هذا فيما يتعلق بما يستلزم منك إن أنت تمسكت وتحققت فيك العقيدة الصحيحة. وفضل التوحيد وفضل علم العقيدة وهذه المقدمة الأخرى أيضا عظيمة جدا. أولا، كيف نعرف فضل الشيء؟ كيف نعرف أن هذا الشيء له فضل؟ نعرفه بطرق مخصوصة. أول هذه الطرق حاجة الناس إليه هذا الشيء، حتى نعرف هل له فضل عظيم أو لا ننظر إن كان الناس يحتاجونه. فإن كان الناس يحتاجون إليه بشدة فمعناه أنه له فضل، والعقيدة كل الناس يحتاجون إليها، بل لا تستقيم حياة ولا تستقيم أخرى إلا بالعقيدة الصحيحة. أيضا نعرف الشيء هل هو له فضل أو لا، إذا انعدم فإنه هل تترتب على انعدامه مفاسد أو لا، فإذا ترتبت على انعدامه مفاسد فمعنى أننا بحاجة إليه. أيضا نعرف هذا الشيء إذا له فضل أو لا بالأدلة من القرآن والسنة إذا وردت فيه. كثير من العبادات فيها فضائل في القرآن والسنة، فمعنى هذا أن هذه العبادة لها أهمية عظيمة، كما سبق في بيان فضل العلم من القرآن والسنة، وهي الحلقة التي غاب فيها كثيركم. كانت هناك حلقة في فضل العلم وأهله من القرآن والسنة، لكن صادف ذلك المجلس الرائع البارع صادف غيابكم جميعا، في حادثة حدثت هنا في الثانوية فغاب كثير من الطلاب بسببها. طيب، أيضا كيف نعرف أن هذا الشيء له فضل؟ إذا كان لهذا الشيء غاية، إذا كان هذا الشيء له غاية عظيمة فمعناه أن هذا الشيء له فضل. نبدأ الآن في ذكر ذلك على العقيدة، نطبق هذه الأشياء على العقيدة. أولا، طبعا وهذه أيضا حيثية نسيت أن أذكرها، كيف نعرف فضل الشيء بمضمونه أيضا؟ فإن شريف وعظيم فإن ذلك الشيء له نفس الشرف وله نفس العظام. نبدأ بالحيثية الأولى من حيث ما ورد في حقه، وهذا مر معنا قبل قليل وفي الحلقة الماضية من آيات وأحاديث فيها بيان فضل تعلم العقيدة. الحيثية الثانية من حيث حاجة الناس إليه، هل هنالك من يستغني عن العقيدة؟ أبدا، بل إذا استغنيت عن العقيدة عشت حياة البهائم منزهة عنها. إذا استغنيت عن العقيدة ستعيش حياة مليئة بالهم والغم، والله لن تجد قبسا من السعادة أو من الفرح، لأن الذي له عقيدة صحيحة معناه أنه يفعل كل شيء لله عز وجل. ما الذي حملكم على المجيء إلى هذه الحلقة بالرغم من كونها استثنائية؟ يعني ليس من المفروض أننا ندرس في هذا الوقت، لكن أنتم أتيتم، فأظن بكم أن الذي حملكم على هذا هو العقيدة الصحيحة وحب معرفة العقيدة الصحيحة والإخلاص لله عز وجل. الطبيب المسلم ما الذي يحمله على أن يتقن طبه؟ ما الذي يحمله على إتقان جراحته؟ العقيدة الصحيحة. الأستاذ المتقن ما الذي يحمله على إتقان دروسه؟ العقيدة الصحيحة. أما الذي ليس له عقيدة صحيحة فحياته كلها ماذا يعبر باللغة العربية؟ نعم؟ لا، ربما لو أتيت بها بلفظها الأجنبي راح يكون أبلغ في الفهم. اللي ما عنده عقيدة حياته من اللي تبدأ حتى تخلص كلها ليكيداسيا، على بالكم بها، إيليكيدي كل حاجة، الخدمة إيليكيديها، صلة الرحم تاعو إيليكيديها، علاقته مع الناس إيليكيديها، حاجة الناس إليه إيليكيديها، إذا كان لباها وخدمها باش إيليكيديها فقط، كل حاجة باش إيليكيديها. أما المؤمن يعمل كل هذه الأشياء كي ينال مرضاة الله وللأجر. الأسئلة مليح لو تكتب يا أخي. طيب، هذا من حيث حاجة الناس إليها. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، كلمة مؤمن في القرآن معناها عقيدة صحيحة. كل أنثى، كل ذكر وكل أنثى يعمل عمل صالح، والعمل الصالح هو العمل الذي فيه إخلاص وفيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، أي له عقيدة صحيحة في ذلك بالله. هذا من حيث حاجة الناس، ولهذا كانت العقيدة الصحيحة هي أول ما يحتاج الإنسان إليه في حياته كي تستقيم، وفي دينه أيضا كي يستقيم، كما مر معنا حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: قال الله على ذلك على أن لا تشركوا بالله شيئا. أما من حيث الموضوع فعلم العقيدة والتوحيد، علم العقيدة والتوحيد ما هو موضوعه؟ مر معنا الله تبارك وتعالى، فأي موضوع أهم من الله تبارك وتعالى؟ وأي شيء أعظم من الله تبارك وتعالى؟ فكل شيء يوصلك إليه له عظم أيضا، وأول الموصلات إلى الله العقيدة. ولذا كما قال أحد العلماء: كلاما دخل قلبي وتخلل مسماته. وفعلا يعني أعجبني كلامه هذا لدرجة أني تأملت فيه طويلا فوجدته فعلا حق ورب الكعبة. يقول هذا العالم: إن أحلى حديث على الإطلاق هو الحديث عن رب العالمين. بالعامية بلغتنا ما كانش قصرة حلوة كما القصرة اللي تكون على ربي سبحانه، ما كانش حديث أحلى وألذ من الحديث الذي يكون حول الله تبارك وتعالى. قد يقول البعض أنه يجد حلاوة في الحديث مع خليلته أو مع النساء، والعكس يتجد الحلاوة مع الشباب ونحو ذلك، لكن هذه الحلاوة هي فقط حلاوة عابرة وحلاوة زائفة، فعلا فيها الحلاوة وفيها اللذة، لكن ألذ منها الحديث عن الله، أنك تقصر على ربي سبحانه، كيف هي صفاته، كيف هي صفاته، أي ما هي صفاته، ليس كيفية الصفات، ما هي ربوبيته، ماذا صنع للمن قبلنا، ماذا سيصنع في أشراط الساعة، ما هي العبر التي جعلها في سير أنبيائه، وهكذا. هذا ألذ حديث. فموضوع العقيدة هو الله تبارك وتعالى. وموضوع العقيدة هو الشيء الذي خلقت لأجله، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من حيثية أخرى، وهي من حيثية الغاية الموصل إليها، الغاية التي يوصلك إليها علم العقيدة لا تكاد تحصى. فعلم العقيدة هو السر الذي من أجله تحصل لك الهداية. أنت تقول في صلاتك أكثر من 17 مرة في اليوم، إذا كنت تقتصر فقط على الصلوات الخمس، اهدنا، صحيح ولا لا؟ تقول هذا كثيرا، اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الهداية لن تأتي بعقيدة فاسدة أبدا، بل حتى تكون لا بد أن تكون عندك عقيدة صحيحة قبلها. ولهذا قال الله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا، فهدى الله الذين آمنوا، الذين لهم عقيدة صحيحة، أما الذين عندهم عقيدة فاسدة فلم يهدهم ربهم، كالنصارى وكاليهود وكالفرق الإسلامية الضالة كالشيعة والجهمية والصوفية ونحو ذلك، كما سنتعلم في الأيام المقبلة. إلى أين يوصلك علم العقيدة؟ يوصلك إلى مغفرة الله. وهل من غاية منشودة كنيل المغفرة والفوز بالمغفرة؟ قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة، مغفرة. هذه المغفرة لن تكون إلا إذا آمنت. أيضا من الغايات التي يوصلك إليها علم العقيدة الجنة. وأي دار نريد أن نسكن ونخلد غير الجنة؟ والله لولا هذا الأمل الذي يجعلنا نتعلق به لانتحرنا جميعا. والله لولا الجنة التي هي دارنا الأولى والتي ينبغي أن نعود إليها بإذن الله عز وجل لمتنا جميعا ولا قتلنا بعضنا بعض. ولهذا قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وهذا في غير ما آية من القرآن الكريم. وبشر الذين آمنوا، أي الذين لهم عقيدة صحيحة. أيضا علم العقيدة يوصلك إلى إدراك الحق ومعرفته وعدم التذبذب فيه وعدم الريب والشك فيه. كثير من الناس يعيش اضطرابا مفزعا في دينه. وقد قرأت عليكم الرسالة التي وصلتني ذات مرة في المكتبة في هذا الأسبوع الماضي أظن، تلكم التي تحدث الله تبارك وتعالى وقالت: إن ربك لا يصنع شيئا ولا يقدر على شيء. انظروا إلى ذلك الاضطراب، تذكرون؟ البعض يذكر رسالة وصلتني فيها: إن ربك لا يقدر على فعل شيء، عاجز عن فعل أي شيء. ثم في رسالة بعدها: في كل مرة يجرح قلبي، أتحداك أن يستجيب لي، أتحداك أن يكون قادرا على أن يفعل شيئا. انظروا إلى ذلكم الاضطراب، انظروا إلى ذلكم التخبط الذي هي واقعة فيه. سبب ذلك هو ماذا؟ ضعف العقيدة وعدم العلم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي تحفظونها: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه ماذا؟ الحق من ربهم. لماذا؟ لأن أهل الإيمان ينظرون بنور من الله. لما ربي يضرب مثل ببعوضة، الصحابة ما قالوش علاش مثل بالبعوضة، لا، هناك ما هو أصغر منها بكثير، فالذرة أصغر من البعوضة. لماذا لم يمثل بالذرة؟ لماذا لم يمثل بالذر وهم صغار النمل الذي لا تكاد تراه بعينك؟ الصحابة ما يسألوش هذه الأمور، لأن الله أجاب في نفس الآية: فما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. وقال بعض أهل العلم: إنما هنا الضمير يعود على القرآن، لكن تمام الآية يؤيد القول الأول: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. لسقساه علاش ربي مثل بهذا، هم الذين كفروا، لأن الذين آمنوا يدركون الحق. ومن اللطائف أنه في هذا الزمان المتأخر اكتشف أن البعوض يعيش على متنه مخلوق آخر، كل بعوضة يعيش على متنها مخلوق آخر، وقد صورت بالمجهر. كل بعوضة فيها على ظهرها مخلوق أصغر منها يعيش على متنها، فيكون هذا من باب الاستئناس فقط، يكون هذا مصداقا لقوله تبارك وتعالى: بعوضة فما فوقها، أي فالذي فوقها على متنها. ونحن لا نحتاج إلى هذه التفسيرات العلمية أصلا، لأننا نعلم أن الله تبارك وتعالى كل كلامه حق، وليس فيه شيء يحتاج إلى دليل، بل هو الدليل بعينه. أما ما يأتي من غير كلام الله إنما هو تبع له. فإذا جاء إنسان وأبطل وقال لا، لقد اكتشف مرة أخرى أن البعوض ليس على ظهرها شيء، لا نقول إن الله أخطأ والآية ليست حق، لأن الآية هي الأصل عندنا. وأما هذا الاكتشاف الذي حصل وأتى به الناس، ما هو إلا أمر بسيط يستأنس به فقط. فعلم العقيدة يوصلك إلى إدراك الحق وإلى الأمن النفسي والديني، لا تتخبط. علم العقيدة يوصلك إلى حب الله، بل إلى إدراك لذة ذلك، لأن الحب كلنا ندعيه، أما إدراك لذة ذلك فقليل من يدرك حب الله ولذة ذلك. إذا أردت أن تتذوق تلكم اللذة الربانية التي هي تطير بعقلك وتخرجك من هذا العالم، فعليك بعلم العقيدة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا لا يحبون حبا يوازي حب الله أي مخلوق، بل حب الله عز وجل هو الذي بلغ الذروة في ذلك، حب الله هو الذي نطح السحاب. أما باقي المحبات فهي دونه بمفاوز كثيرة جدا. علم العقيدة يوصلك إلى أن يكون الله معك، يوصلك إلى أن تنال المعية. المعية معناها أن يكون الله معك، وهي نوعان وستأتينا بالتفصيل في باب العقيدة إن شاء الله. المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي أن الله مع جميع الناس بعلمه لا بذاته، كما يقول الأشاعرة، الله تعالى مع كل المخلوقات بعلمه. فهو الآن يعلم الذين هم في الصين، ويعلم الذين هم في أمريكا، ويعلم الذين هم في أستراليا، ويعلم الذين هم في الجزائر، هو معهم بعلمه. أما ذاته فهو مستو على العرش فوق السماوات السبع، كما يليق بكماله وجلاله وجماله تبارك وتعالى. ودليل هذا قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم أي مع هؤلاء الكفار الذين هم يستخفون من الناس ويخططون لهدم الإسلام والمسلمين. النوع الثاني من المعية، وهي المعية الخاصة، والمراد بها التوفيق والنصرة والسداد والهداية وهكذا. فعندما تقرأ إن الله مع المحسنين، ليس معهم بذاته، بل هو معهم بالتوفيق والتأييد والنصرة، لأنه بذاته مستوٍ على العرش. وعلم العقيدة يوصلك إلى أن تنال معية الله الخاصة، والعامة هي حاصلة لا محالة، ولكن الخاصة تحصل مع الذين يحبهم، أما العامة فهي عند من يحبهم ومن لا يحبهم. ولهذا يحب بعض أهل العلم أن يسمي المعية الثانية بالمعية الشرعية، والمعية الأولى بالمعية الكونية. المعية العامة يقول هي المعية الكونية، والمعية الخاصة هي المعية الشرعية. ويقول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، من ظلمات الجهل، من ظلمات الظلم، من ظلمات الهوى، من ظلمات الشبهات، يخرجهم إلى النور. جاء النور، نحن نحكي عن النور. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. علم العقيدة الصحيحة يوصلك إلى أن تكون من حزب الله، وحزب الله هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالب، حزب الله هم الغالبون. علم العقيدة أيضا يوصلك إلى الأمان في كل شأنك وفي كل جوانب دينك ودنياك. ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا علم العقيدة يوصلك إلى صحة اعتقادك برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا أي الذين لهم عقيدة صحيحة هم أحق الناس برسول الله، تدرون أن الصوفية يغلون غلوا شديدا في رسول الله فيعبدونه. الصوفية يحبون الرسول حبا خاطئا غاليا جدا، ويقذفون أهل السنة بكره رسول الله. يقولون أهل السنة يكرهون الرسول، لماذا؟ لأنهم لا يطوفون بقبره، لأنهم لا يدعونه ولا يذبحون عنده ولا يستشفعون بذاته وبجاهه، هكذا يقولون. ولهذا تلقى كثير من الصوفية في تأليفاته يقول: اللهم إنا نسألك بجاه رسول الله، يشركون بالله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لهم لماذا؟ قالوا لك: لأننا نحبه بشدة. وهذا خطأ، بل الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين تشبهوا به في عقيدته، هم الذين تشبهوا بأصحابه في عقيدتهم، لأن الله زكاها ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام زكاها أيضا. علم العقيدة أيضا يوصلك إلى الثبات على الحق بإذن الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما القول الثابت في الحياة الدنيا فهو قولك لا إله إلا الله عند الموت، وقيل في الآخرة أي عند سؤال الملكين يثبتك الله تعالى. علم العقيدة يوصلك إلى الاطمئنان، قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علم العقيدة يوصلك إلى اجتناب أو إلى مجانبة وتجنب الشيطان، قال الله تعالى لإبليس: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. علم العقيدة أيضا يجعلك محبوبا عند الناس، وهذا كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأقتصر على هذا فيما يخص الغاية الموصلة، وإلا لو عرضنا وعرجنا إلى بيان الغاية الموصلة من دراسة علم العقيدة من السنة النبوية لما انتهينا، وأما إذا ذكرنا أقوال السلف في ذلك لما انتهينا. ولهذا علم العقيدة من أشرف العلوم، ولن تجد كلاما طويلا حول الغاية التي تصل إليها من خلال علم معين كالكلام الذي دار الآن حول الغاية الموصلة من دراسة علم العقيدة. هذا السؤال: شعور المؤمن بالخوف من عدم قبول عمله لا يعتبر دليلا على همة الإيمان، على صحة الإيمان. شعور المؤمن بالخوف من عدم قبول عمله لا يعتبر دليلا على صحة الإيمان. لا، هو يعتبر دليلا على صحة الإيمان في حالة واحدة، إذا كان يحملك على زيادة العمل. أما الشعور بعدم القبول إذا حملك على اليأس فهو علامة على ضعف الإيمان وعلى عدم صحة الإيمان. واضح؟ إذا أنت الآن راك تشعر بأن ربي موش يتقبل لك صلاتك، فحملك هذا الشعور كي تزيد في الخشوع وكي تزيد في الدعاء وتزيد في فقه الصلاة، هذا علامة على أن إيمانك صحيح ومليح هذا الشعور. أما تقول أنا ربي موش يتقبل لي صلاتي، السور هذه موش يتقبل، إذا نحبس أتوقف، فهذا دليل على أن إيمانك خاطئ وعلى أنه غير صحيح. نعم، أنصحه بأن يراعي نفسه، يزيد أي عبادة شك باللي ربي ما هوش يقبلها يزيد يجتهد فيها. هذه هي كيف يجتهد بالعلم، يقرأ عليها. أنت الآن راك تصوم الاثنين والخميس، ومن بعد كي تفطر تقول اليوم ربي لا أظن أنه قبل لي العمل، تفتح كتاب الصيام تقرأ على الصيام آداب الصائم، تقول إذا غدا إن شاء الله لما أصوم سأعتزل الغيبة، ولله علي عهد غدا عندما أصوم أن لا أغتاب أصلا، ومن بعدك يلحق عليك اليوم هذاك فتصوم يوفقك ربي ويحل عليك المغرب، زدت تشعر بنفس الشعور، تقول اليوم لم أغتب ومع ذلك أشعر أن الله لم يتقبل مني، غدا لله علي عهد سأعتزل الغيبة وسأعتزل حتى الكلام الكثير في الحلال. وهكذا راك تزيد تجتهد في العبادة، يقذف الله في قلبك أنه قد تقبل منك. المهم أنت يهمك حاجة واحدة، أنك ما تحبسش وتزيد تجتهد وهكذا، وأحسن الظن بالله أنه يقبل العبادة ومع ذلك اجتهد أيضا. هذه مسألة من المسائل التي خاض فيها العلماء وفصلوا فيها، وهي لا ستأتينا بتفصيل شديد إن شاء الله، الشرك بالله عز وجل. ستعلمون وتتعلمون أنه نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، ومنهم من يقسمه باعتبار فيقول الشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ومنهم من يقول هو أربعة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وشهوة خفية وهي حب الظهور. ولكن نحن يعني نمشي على ما مشى عليه جمهور علماء أهل السنة والجماعة على أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. ما الفرق بينهما؟ هنا وقع إشكال كبير جدا، فقالوا الشرك الأكبر هو الذي يخرجك من الملة، وقالوا الشرك الأصغر هو الذي لا يخرجك من الملة. ولكن أحسن ما يقال في هذا حتى يعني نقرب القضية ونتقرب إلى الصواب وإلى الحق، فنقول الشرك الأصغر هو أن تأتي بمظهر شركي مع عدم إعطائك القدسية للمشرك به. تقول ورص يمه، هل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ هو شرك أصغر، لأنك لا تقول أن رأس أمك ينفع ويضر، لا تقول أن رأس أمك هو الذي ينزل الغيث أو هو الذي ينبت النبات، يعني لا تعطيه نفس القدسية التي لله عز وجل. لكن لما تطوف بالقبر، شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هذا شرك أكبر، لأنك تعتقد أنه ينفع ويضر، وأنه هو الذي يتصرف في الكون، وأنه هو الذي له الربوبية ونحو ذلك. واضح؟ الأطباء الكفار يتقنون عملهم مع أنهم كفار. نعم، الإنسان أحيانا يتقن عمله لأن هنالك أشياء تحمله على ذلك، فمن الناس من يتقن عمله كي يرضى عنه رب العمل وصاحب العمل، كاين تزلف لأصحاب العمل، تلقاه يخدم في مؤسسة يخاف المدير هكي يدير منه، وبالتالي يتقن الخدمة تاعه لدرجة شديدة جدا. علاش؟ باش يرضى عليه المدير، هذا يتقن عمله. كاين اللي يتقن العمل تاعه باش يقولوا عليه متخلق، كاين اللي يدير الرياء، كاين اللي يخدم باش الناس تهضر عليه قال فلان خدام، هذه هي. كاين اللي يخدم على جال الإنسانية، يقول لك الإنسانية تقتضي مني أني نعاون غزة ونعاون سوريا فأفعل ذلك. هؤلاء كلهم ليس لهم الأجر، الوحيد الذي يقبل منه العمل وله الأجر هو الذي يعمل لأن الله أمره بذلك. أنت الآن طالب يلزم تتقن، علاه؟ لأن الله يحب المحسنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام بعمل أتقنه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أحكمه أي أتقنه. فهمت علاش يلزم تقرأ مليح؟ يلزم تقرأ مليح كي يحبك الله. هذه الناس من كثرة يعني ربما ما يتقبلوهاش بسهولة، ولا تربوا على عقلية معينة جهو مستبعدة. إيه نعم، تقرأ مليح باش ربي يحبك، إذا راك حب صح ربي يحبك اقرأ مليح، أحسن وأخلص نيتك يحبك الله. أما إذا ما قريتش مليح ممكن ما يحبكش رب العزة تبارك وتعالى. علاش تقرأ مليح أيضا؟ لأنك تريد أن تتشبه برسول الله، لأنه كان ما عمل عملا إلا وأتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والدراسة من ضمن الأعمال ومن ضمن الأشياء التي يقوم بها الإنسان. إذا كان هناك سؤال، لأنه بقي معنا باب واسع وهو واضع علم العقيدة وعلم التوحيد، وعلم العقيدة والتوحيد لها ثلاث مراحل أو مرحلة تنافو. أنا أريد فقط أن أؤكد لكم، إياكم أن تضيعوا هذه المجالس، مجالس العقيدة، لسيما وأنا أسير معكم فيها حبة فحبة نقطة نقطة. كان بوسعي أن أقرأ قراءة سريعة للكتاب وأعلق فقط تعليقات سريعة، لكن أريد أن أبنيكم شيئا فشيئا، ولهذا أسأل الله أن يجعل لنا مخرجا حتى نواصل دراسة العقيدة بعد انقضاء السنة الدراسية. أي نعم، وش وين كنا توقفنا؟ وش ذكرنا من العلوم؟ ها؟ علم اللغة العربية ذكرناه، علم النحو ذكرناه، علم لا وش ذكرنا قاع باش ما نكررش، التفسير، علوم القرآن، النحو والبلاغة والصرف. حبسنا عند البلاغة، عند الصرف، عند الصرف. معليش قلت في البلاغة حتى يعني أكمل الجواب على السؤال الماضي. في علم البلاغة قلت الجوهر المكنون، قصيدة رائعة جدا للأخضر رحمه الله، قصيدة رائعة جدا في علم البلاغة. وهناك البلاغة الواضحة، وهناك كتاب رائع أيضا بالصح مختصر بشدة، يلزم شرح، يلزم شيخ يشرح لك، وهو البلاغة للإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله. في علم الصرف قلت هناك رسالة بسيطة جدا للمبتدئين، عنوانها أسئلة وأجوبة في فن الصرف، شرحناها مع الشيخ محمد بن خدة حفظه الله، في ثم كتبتها كلها، هذه المجالس كلها كتبتها، ثم رددها له راجعها وعاود صححها، ثم رفعتها في الانترنت في موقعه، فهي موجودة. ثم عندك في فن الصرف كتاب رائع جدا، وهو للشيخ الذي نحن نقرأ شرحه على الأجرومية، محمد محي الدين عبد الحميد، اسمه دروس في التصريف، كتاب اسمه دروس في التصريف، بسيط الأسلوب. ثم بعدها عليك وعلى اللامية، لأن طلاب العلم كلهم مروا على اللامية، لامية ابن مالك الأندلسي في علم الصرف. في علم العربية يعني تقريبا هذا الذي أقوله بالنسبة لطالب العلم عندما يريد أن يبدأ. ولا شك أن هنالك فنون أخرى في علوم اللغة العربية، كفن الإملاء، وكفن الأضداد، وكفن العروض، هذه كلها فنون، ولكن تأخذ منك وقت إذا أنت بدأت بها الآن، إنما هنالك ما هو أولى. ثم في الفقه، تبدأ في الفقه بعمدة الأحكام، أظنني قلت هذا ولا لا، في الفقه تبدأ بعمدة الأحكام للمقدسي، إذا أكملت عمدة الأحكام انتقل مباشرة إلى بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. ثم بعد ذلك لك أن تقرأ. أنصحك بشيء، حاول ألا تقرأ الفقه على الطريقة المذهبية إلا بعد أن تقرأه على طريقة أدلة الأحكام، يعني لا تعمد إلى كتاب في مذهب الإمام مالك وتقرأ، أو كتاب في مذهب الإمام الشافعي وتقرأ، أو الحنبلي أو الحنفي، لا، أبدأ بكتب آيات وأحاديث الأحكام باش ما تخرجش متعصب الشيخ، لأنك لما تقرأ المذهب المالكي تصبر روحك متعصب الإمام مالك، تخالف الحنفي وتخالف الشافعي، لكن لما تبدأ تقرأ من الكتاب والسنة تتعصب للكتاب والسنة، حتى لو كان الإمام مالكي غلط ما تتبعوش، تبع الكتاب والسنة. نواصل إن شاء الله المجلس المقبل.